قول امين. والله يا اخوان صحيح يعني المكان زي دائما انا اقول تحت كوبري وفي ظلمه وفي مواقف رطوبة. لكن رطوبه، لكن والله هذه اعظم المجالس لان يذكر فيها العظيم الله سبحانه وتعالى، وان الواحد يفرح. والله يا اخواني هذه الجلسات اللي تبقى للانسان يوم ان ياتي في ذلك اليوم العظيم يقول نفسي نفسي، يتمنى حسنه والله يفرح بهذه الجلسات، يفرح بهذه الاماكن وهذه اللحظات اللي قضاها في ذكر رب الارض والسماوات. والله يسعدكم يا شباب جدة على هذا الحضور الرائع، ومي غريب عليكم والله من سنين تعودنا ان شبابنا مقبلين على الخير وعلى مجالس الخير وعلى مجالس الايمان. يا اخي هذا المجلس انا اقسم لك بالله ان هذا المجلس انه يقربك من الله. اتحدى واحد يقول هذا المجلس ما يقربني من الله. يقربك ولا ما يقربك؟ والله مو بس يقربك من الله، ممكن يكون سبب في دخولك الفردوس الأعلى من الجنة. يا أخي ممكن أقابلك وتقابلني على نهار الجنة وفلين أمة في الجنة ومبسوطين ومستانسين، تقابلني أنا قاعد أتمشى هناك على نهر العسل وانت هناك على نهر الخمر والثاني على الأريكة والثالث في البستان حقه، ويا الله يا شباب نايف الصحفي تيجي تبغى تصور معي سيلفي، أنا أسحب عليك سيفون خلاص سيلفي في الدنيا هنا بس، هناك ماني فضيلك، مشغول باللي أهم منك، باللي أحلى منك، باللي أحسن منك، مشغول بما قال عنه الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله يا أخواني هذا الكلام اللي احنا قاعدين نقوله ترى ممكن يكون قريب ويصير قريب، يصير قريب ونلتقي في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى مثل ما التقينا في هذه الدنيا في روضة من رياض الجنان. وممكن لما نتقابل في الجنة يسأل بعضنا بعض إيش السبب اللي دخلنا الجنة، والله ممكن الجواب يكون إيش بمجلس جلسنا في الدنيا فذكرنا الله فغفر الله لي. بجلسة الأستاذ الرياضي هذا والله ما تدري. للحين أسألك سؤال، إيش الشيء اللي يرضي الله عز وجل عنك؟ مو الطاعات؟ ممكن أنت تسوي طاعة ولا طاعة، تسوي 10,000 طاعة، وممكن طاعة من 10,000 واحدة بس، واحدة من 10,000 هي اللي تكون إيش؟ هي اللي تكون سبب رضوان الله عليك، وممكن هذه الطاعة الجلسة هذه. سلام يا أخواني، أنا عندنا واحد من الشباب في التحفيظ والله العظيم إنه قبل يمكن 6 شهور، أنا مقطوع عنه لي 5 شهور أو 6 شهور، قبل 6 شهور اختبر في جمعية خيركم. من يعرف جمعية خيركم؟ الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة. اختبر حق 13 جزء، هو حافظ 16 جزء، اختبر في 16 جزء أو في 13 جزء حصل على نسبة 99%. والله يا شباب ربي أعطاه صوت جميل جدا. مرة من المرات قلت له إيش سبب هدايتك؟ إيش سبب إقبالك على القرآن؟ قال مرة سمعت في جلسة شبابية، الجلسة الشبابية هذه تبعد عن بيتنا يمكن 7 أو 8 كيلو، كلمت كم واحد من العيال قلت معي ايش رايكم نروح، ما حد اعطاني وجه. يقول الجلسة بعد العشاء جات صلاة المغرب ما عندي حق الليموزين ولا عندي حق ولا احد من اخويا يبغى يوديني، يقول قلت والله اروح لو مشي. يقول فمشيت 7 كيلو أو 8 كيلو الين ما وصلت المكان حق الجلسة وقت صلاة العشاء. يقول بدأت الصلاة صليت، بعد الصلاة رحت مكان الجلسة جلست الصف الأول، حضرت المحاضرة من أولها إلى آخرها، بعد المحاضرة تنقلب حياتي 180 درجة، أدخل تحفيظ في الحارة الآن يحفظ 13 جزء. والله لما قال لي قصته ومشي 7 كيلو أو 8 كيلو عشان يجلس جلسة شبابية ويسمع ذكر الله وكلام الله، والله اتذكرت قول الله من تقرب إلي شبرا تقربت منه إيش ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولة. هذا كلام الله. أنت اليوم جايين عشان مين؟ الله. والله جايين عشان الله يا أخوان. راح ولد حارة خربان، أكون صريح معاكم، داشر راح يمشي برجوله يبغى جلسة شبابية، ما يدري إن الجلسة الشبابية هذه بعد سنة ونص بتخليه يحفظ 16 جزء من كتاب الله ومن كلام الله عز وجل. هذه الجلسات ترى هي اللي تقربنا من الله، هذه الجلسات هي اللي تكون سعادتنا في الدنيا والآخرة. احنا ايش عندنا في الجلسات هذه؟ ايش عندنا؟ قال الله، قال الرسول ملائكة تحفنا إلى عنان السماء، والله يذكرك ورحمة تنزل عليك وسكينة تغشاك، وفي النهاية قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، أقابل الشيخ ويقابلني وأقابلكم بإذن الله أحسن الظن بالله الله على أنهار الجنة. إيش السبب اللي دخلنا؟ إحنا كنا خايفين، الواحد كان خايف في الدنيا إنه يمشي على الصراط، ولما يمشي على الصراط يطيح في نار جهنم وما يدخل الجنة. الواحد كان خايف في الدنيا إنه ما يموت على غير إسلام، والآن الله جمعنا في الجنة. يصير هذا التساؤل ولا ما يصير؟ كيف الله عز وجل قد ذكر، الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا السؤال في سورة الطور. قال الله سبحانه وتعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. من هم ذولا؟ أهل الجنة. الله يجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. الله أكبر. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر. ذحين احنا قاعدين ندعو مين؟ نسأل مين؟ والله أنا جاي، أنا أكلمكم عن نفسي، والله إني جاي وحاضر هذه الجلسة وأبغى أتكلم بهذا الكلام، والله عندي أمنية. تدرون إيش هي الأمنية؟ إن الله عز وجل يهديني ويزيدني هدى. أنا جاي عشان نفسي. الشباب ذول اللي قاعدين يسوون من بعد صلاة العشاء قاعدين يحضرون السجاد ويشغلون الإنارة ويجيبون الصوتيات والكاميرات وقاعدين يدبرون جوائز، ترى هذا مو عشانك، عشان نفسه. هو قاعد يشتغل لنفسه يبغى يدخل الجنة. شيخ نايف، الله عز وجل يقول: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. الله سبحانه وتعالى قد كرر هذه الآية أيضا في سورة الجاثية: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. هذا الذي عمل الصالحات يرجع إلى الله عز وجل ويدخل الجنة، وهذا الذي عمل السيئات يرجع إلى الله عز وجل ويدخل النار. والله أنا جاي عشان مين؟ جاي عشان نفسي، لكن والله العظيم اللي أتمناه نفسي أتمنى لك. أبغى النفس الهداية، والله أبغى لك الهداية. أبغى الله عز وجل يرضى عني، والله أتمنى أن الله يرضى عنك. أتمنى أن الله عز وجل يحبني، والله أتمنى أن الله يحبك. أتمنى الله عز وجل يأذلي في هذا المجلس الليلة أن يكون من أهل الفردوس الأعلى، والله أتمنى هذه الأمنية لك. لازم زي ما تحب نفسك تحب لإخوانك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله العظيم أتمنى أن الله عز وجل يملأ قلبي إيمان واطمئنان، وأتمناها لجميع المسلمين. هذول الناس اللي قايمين وشغالين وقاعدين يعملون، ايش يبغى منك؟ سؤال، اسأل نفسك سؤال. هذول الشباب اللي قايمين على هذه الجلسة، تدري الجلسة هذه كم عمرها؟ تدري هذه الجلسة كم عمرها؟ هذه الجلسة عمرها تقريبا أكثر من 9 سنوات. هذول الشباب اللي ذا الحين قايمين على هذه الجلسة ورب العزة يمكن من 5 سنوات وأنا شغال معاهم كل يوم خميس من بعد صلاة العشاء إلى الساعة 3-4 الفجر وهم في هذا المكان. يأخذون فلوس؟ والله ما يأخذون ريال واحد، بل والله يدفعون فلوس من جيوبهم. ومو بس كذا، إذا خلصت الجلسة اليوم الخميس يوم السبت الأحد تلقاه بخطاب من المكتب حق الدعوة ولا من الجهة الخيرية القائمة على الجلسة، ورايح التاجر: تكفى نبغى جوائز، نبغى سماعات، نبغى سجاد. عشان إيش هذا كله؟ عشان ايش؟ يبغوا لك السعادة. هذول الناس اللي يحبوك، هذول الناس اللي يخافون عليك، وهذه هي أخلاق الكبار. قد سمعتوا قصة حبيب النجار؟ من سمع قصة حبيب النجار؟ من يعرف حبيب النجار؟ أحد يعرفه؟ هذا حبيب النجار اللي ذا الحين 90% من اللي في الجلسة ما يعرفونه. هذا رجل الله ذكر قصته في القرآن الكريم. الله والله بعض الشباب ذا الحين اللبخ، إيش اسمه حبيب النجار في القرآن وأنا لي سنين ما أعرف هذا الإنسان ولا أعرف قصته؟ والله قصة هذا الرجل ذكرها الله في القرآن الكريم، وزيدك من الشعر بيت ذكرها الله عز وجل في سورة ياسين اللي كلنا نحب نقرأ هذه السورة ونسمعها. إيش قصته هذا الرجل؟ هذا إنسان آمن وأسلم في قريته، الله أرسل على قرية الرسول الأول فكذبوا هذا الرسول أهل قريته. أرسل الله عز وجل لهم الرسول الثاني فكذبوه، أرسل الله لهم الرسول الثالث فإيش؟ فكذبوه. لما نعرف أنهم كذبوا الرسول الثالث قومه وجماعته، جاء من أقصى المدينة من طرف المدينة، الناس الآن في وسط المدينة وهو في الطرف، جاء إيش؟ جاء يسعى. إيش معنى يسعى؟ جاء يجري، لأن في أمر مهم، خايف على قومه على جماعته. الله. يقول لهم يا قومي اتبعوا المرسلين، اتبعوا ذول الناس، هذول ما يبغون منكم فلوس وهم أصلا مهتدين وعلى خير وعلى صلاح، اتبعوهم. لما نصحهم وقال لهم اتبعوا المرسلين، إيش قالوا له؟ قالوا له سري، قال يا ابوي مالك صلاح، خليك في حالك. أعظم من ذلك، تدري ايش سووا فيه؟ قتلوه. لما نصحهم ايش؟ قتلوه، فمات على الإيمان وقتلوه على الإيمان. لما مات الله وراه مكانه من ايش؟ من الجنة. لما شاف مكانه من الجنة تذكر مين؟ تذكر مين؟ تذكر قومه اللي ايش؟ اللي قتلوه، لكن ما زال في قلبه ايش؟ شفقة ورحمة، ويتمناهم يسلمون ويؤمنون. قال ايش؟ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الله سبحانه وتعالى يا اخوان وصف حاله، قال جل وعلا: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال رب قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. عندما قتلوه قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا الشيء اللي نتمناه، والله هذا اللي نتمناه، نتمنى كلنا ناخذ بأيدينا إلى جنة عرضها الأرض والسماء، نتعاون نتواصى نذكر بعض. يا أخوان كلنا نغفل، كلنا ننسى. الإنسان لماذا سمي إنسان؟ سمي إنسان من النسيان لأنه ينسى، والله سبحانه وتعالى قال: وذكر فإن الذكرى تنفع. مين محتاجين لهذه المجالس؟ القلوب تصدى، نغفل، الدنيا أشغلتنا، نغفل عن جنة عرضها الأرض والسماء، نغفل عن يوم عظيم، يوم عظيم. والله يا إخوان ينتظرنا يوم، الآن في هذا الوقت اللي إحنا فيه

لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. الله عز وجل يقول مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. شيخ نايف أنا بقرأ آية وتعلق عليها. وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. ليه مفتح لهم الأبواب؟ ليش ما يلقى الباب مقفل ويجي يفتح الباب؟ مفتح لهم الأبواب عشان في الجنة ما يضيع وقت في فتحة باب، عشان في الجنة ما تضيع عليه ثانية ويتعب يفتح باب عشان يتنعم. الأبواب مفتوحة، وهذه أيضا دلالة على الأمن اللي يجدونه في الجنة، ما يحتاج يقفل أبواب، دار أمان وسلام. في الدنيا يغلق باب الشارع وباب الصالة وباب غرفة النوم كله خوف واحترازات أمنية، في الجنة ما تحتاج هذا الشيء. يا أخوان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمناديل سعد بن معاذ صحابي من الصحابة لما مات اهتز عرش الرحمن لموته، يقول لمناديل سعد بن معاذ خير من الدنيا وما فيها. الرسول يقول الله أكبر، رأيت عنقود، عنقود يعني يقول من عنب ولا من أي فاكهة من الفواكه من عناقيد الجنة، ولو تناولته يعني لو أخذت هذا العنقود من عناقيد الجنة لأكلتم منه ما دامت الدنيا. عنقود واحد بس، عنقود واحد لو الرسول أخذه لأكلنا منه في الدنيا إلى قيام الساعة ما ينتهي، عنقود واحد. طيب كيف الأشجار؟ الرسول يقول مناديل سعد بن معاذ خير من الدنيا وفيها ما فيها. طيب كيف الثياب؟ كيف المناشف؟ كيف السرر؟ كيف اللحف؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنت في الجنة ملك يا أخوان. آخر واحد يدخل الجنة رجل طاح في النار وأخرجها الله من النار، لما خرج من النار رأى شجرة قال يا رب وصلني بس عند هذيك الشجرة وصل، وما أسألك شيء ثاني، ما عاد أسألك والله بعدها شيء. فلما نجي عند الشجرة يرى شجرة أعظم منها ظل وأكبر منها، يرى ما لا طاقة له به، فيقول يا رب وصلني بس عند الشجرة الثانية والله ما أسألك شيء ثاني. فيوصل الله عند إيش؟ عند الشجرة. فلما يوصل عند الشجرة يشوف أبواب الجنة، يا رب يا رب وصلني بس عند باب الجنة والله ما أسألك شيء ثاني. والله يعذره. ليش الله يعذره؟ لأن هذا المسكين قاعد يشوف شيء ما له طاقة به، فالله يوصله عند باب الجنة. لما يوصل عند أبواب الجنة يا رب دخلني الجنة والله ما أسألك شيء ثاني، فيدخله الله فين؟ الجنة. فلما يدخل الجنة يشوف الناس أخذوا أملاكهم وأخذوا نعيمهم في الجنة، فيقول له الله عز وجل يا عبدي أترضى أن يكون لك يعني في الجنة مثل ملكي ملك من ملوك الدنيا؟ فيش يقول؟ يقول رضيت ربي. فيقول له الله ولك مثله ومثله ومثله ومثله ومثله كم مرة؟ 5 مرات. إيش يقول ذا المسكين ذا آخر واحد يدخل الجنة؟ يقول يا رب أتهزأ بي. إيش معنى تهزأ بي؟ تتونس علي، تسخر بي، أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك الله من قول هذا الرجل ويقول له ولك عشر أمثاله. هذا مين يا أخوان؟ هذا مين؟ هذا آخر واحد يدخل الجنة. طيب اللي أعلى منه بدرجة واحدة، تدري كم بين الدرجة والدرجة في الجنة؟ كما بين السماء والأرض. طيب كيف اللي في وسط الجنة؟ كيف اللي في الفردوس الأعلى من الجنة؟ والله يا شباب، والله يا إخوان، ينتظرنا يوم عظيم، يوم عظيم، يوما يجعل الولدان شيبة. شفت الطفل الصغير أبو شهرين، ثلاثة شهور، أربع شهور، لو قامت القيامة وتشققت السماوات وتفطرت الأراضين وتفجرت البحار وأصبحت نيران وكورت الشمس وتناثرت وتساقطت الكواكب وحشرت الوحوش وبعثرت القبور، وشاف هذا الولد أبو شهرين ثلاثة شهور، شاف هذه الأهوال من الفجعة ومن شدة الهول، تدري إيش يصير في هذا أبو شهرين ثلاثة شهور؟ يوم يجعل الولدان إيش؟ يصير شايب من الأهوال اللي شوفها. وهو كم عمره؟ شهرين ثلاثة شهور، ما يدري عن شيء. يوم عظيم، إما إلى جنة وإما إلى نار، وإنت اللي تحدد هذا المصير في هذه الحياة الدنيا. شيخ نايف، الله عز وجل قد ذكر في سورة الفرقان صفات النار، نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا منها، قولوا أمين أخواني. ثم قال آية عجيبة: قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. الحين احنا لما نتكلم عن يوم القيامة، بعض الشباب ايش يقول؟ ايش يقول؟ الله باقي، لسه باقي بعض العلامات. سوي عالم، عالم مرة دحين يجي العقيدة تجي والحديث يجي والسيرة تجي، الله باقي، باقي علامات كثيرة وباقي العلامات الكبرى وباقي باقي. أبعطيك معلومة خطيرة، القيامة، يوم القيامة كم نوع؟ كم يوم؟ نوعين، يومين، قيامة كبرى اللي هي يوم تتشقق السماوات وتتفطر الأراضين واللي في القبور ينبتون من الأرض نبت وتحشر الوحوش وتتغير وتتبدل السماوات، هذا يوم القيامة إيش؟ الكبرى اللي هي خاصة بجميع الناس. وفي قيامة صغرى، الشيخ منصور له قيامة صغرى، أنا لي قيامة صغرى، عيسى له قيامة صغرى، كل واحد هنا فينا له قيامة صغرى. وهذه القيامة الصغرى ممكن تجيك بعد خمس دقائق. إذا مات الإنسان قامت إيش؟ قامت قيامته. القبر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أول منازل الآخرة، أول منزلة من منازل الآخرة وأول مكان من أماكن الآخرة هو إيش؟ هو القبر. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إذا ذكروا عند النار ما يبكي، إذا ذكروا عند الموت ما يبكي، لكن إذا ذكروا عند القبر ينفجر يبكي. فقال له: يا رحمك الله، يذكر عندك الموت والنار فلا تبكي، ويذكر عندك القبر وتبكي؟ قال: القبر إذا كان خير فما بعده خير، وإن كان شر فما بعده أشر منه. القبر أول منزل من منازل الآخرة، لذلك القبور إما روضة من رياض الجنان وإما حفرة من حفر إيش؟ حفر النيران. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والقوم حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليومي

الواحد كم يجلس ببطن أمه؟ 9. جينا لهذا الجنين عمره 4 شهور، النفخ فيه الروح، أصبح فيه روح، كم بقي له عشان يخرج؟ بقي له كم؟ دحين 4 شهور والنفخ فيه الروح، بقي له كم؟ 5 شهور. لو جينا لهذا الجنين في مكان ضيق في بطن أمه، قلنا له اسمع ترى أنت الآن في بطن أمك وقاعد تتغذى من الحبل السري وظلام ومكان ضيق جدا، ترى أنت بعد 5 شهور هتخرج من هذا البطن وهتخرج من هذا الرحم، هتخرج المكان أعظم وأكبر من إيش؟ من بطن أمك. هتخرج المكان اسمه الدنيا، وحتشوف سماوات وحتشوف قمر وحتشوف نجوم وحتشوف شمس وأرض وجبال وبحار وناس وحيوانات ومطارات وسيارات، وبدل ما تأكل من الحبل السري حتأكل أول سنتين من ثدي أمك، وبعد السنتين هذه حتأكل أسماك وألبان وفواكه ولحوم وخضروات. الجنين وهو في تلك الحالة يستوعب هذا الكلام؟ طيب حقيقة ولا مو حقيقة؟ حقيقة صح؟ قال له الشيخ رحم الأم بالنسبة للدنيا مثل الدنيا بالنسبة لإيش؟ اليوم الآخر بالنسبة لليوم. يا أخواني أعطيكم دليل آخر. الآن طولي تقريبا 189 سنتيمتر، وزني قولوا ما شاء الله، وزني تقريبا 90 كيلو. طيب سؤال، عمري 32 سنة، قولوا العمر كله، قولوا حاجة شيء، عمري 32 سنة، قبل 34 سنة أنا شكنت؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ طيب كيف أنا ما كنت شيء، طيب كيف صرت شيء؟ إنا خلقنا الإنسان، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. يعني أنا قبل 32 سنة وتسع شهور كنت إيش؟ كنت إيش؟ نطفة. اللي سواني من نطفة وخلاني آدمي، نطفة مويه وخلاني آدمي قدامك الآن، ما هو قادر على الأهوال والأحوال اللي راح تكون يوم القيامة؟ إيش قال الله في خواتيم سورة القيامة؟ أيحسب الإنسان؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى؟ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ شيخ منصور نبغى نختم، نبغى نختم بأعمال تبعدنا عن النار تقربنا من الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بإيش؟ تمرة؟ بنص تمر. أعطينا شيخ نايف، من الأعمال اللي تقربنا إلى الجنة قيام الليل. الله. ومن الأعمال أيضا اللي تقربنا إلى الجنة تجديد التوبة مع الله. الله أكبر. ربما يتوب من الآن يموت بعد ساعة يدخل الجنة. الله أكبر. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. يا أخوان جاء رجل مشرك يعبد أصنام يعبد حجارة، جاء للرسول وهو الآن مشرك، يعني لو مات فين بيروح؟ بيروح النار. قال يا محمد إن أنا أسلمت وبك آمنت فماذا لي؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لك الجنة. الحين هو إيش؟ هو مشرك يعبد صنم ما يعبد الله، لو مات إلى نار جهنم والعياذ بالله. يا أحبتي هذا الرجل، هذا الرجل جاء للرسول على البعير فوق بعيره أو ناقته، فقال يا محمد إن أنا أسلمت وبك آمنت فماذا لي؟ قال لك الجنة. قال الجنة؟ قال نعم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أعلن إسلامه وأعلن توبته وأعلن أنه يريد الجنة. تحرك البعير ومشي. لما مشي البعير جات رجل البعير في حفرة، فتحرك البعير فسقط هذا الرجل من فوق بعيره على رأسه فمات. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال للصحابة؟ قال تناولوه فوالذي نفسي بيده إني أرى الملائكة تدس في فمه، يعني تحط في فمه من ثمار الجنة. إخواني والله العظيم واحد منا جالس الآن ممكن بعد كم ساعة يكون في الجنة. ترى الموت يأتي بغتة. والله العظيم تخرج من الدنيا هذه الفانية تخرج في ثانية، لكن السؤال المهم تخرج على إيش وإلى فين؟ فنحتاج نجدد علاقتنا مع الله ونتذكر، نتذكر ذلك اليوم العظيم يوم نقف بين يدي رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. تكفون يا شباب، تكفون. اللي ما صلى يقوم يصلي، اللي جواله حياته مليئة بما يغضب الله سبحانه وتعالى جدد علاقتك مع الله. والله العظيم إننا الآن في هذه اللحظة في وقت عظيم، في الثلث الأخير من الليل، الله نزل إلى السماء الدنيا ينادي كل واحد منا ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطينه. يا أخي انتهينا من الجلسة، روح روح من هذا المكان. أنت ما تتعامل مع أحد، أنت تتعامل مع الواحد الأحد. روح بيتكم، توضأ، خش في غرفة، اركع، اسجد، حط جبهتك في الأرض، قول يا رب استغفر، توب، غير من حياتك. والله الواحد ما يضمن عمره ولا يضمن هذه النفس اللي بين جنبيه ممكن تخرج في أي وقت، لكن خلي الموت يجي، الله يحييه إذا كنت من أهل الصلاة. شيخ نايف، نحن نريد أن نختم، وأنا أحب أن أختم بآية، وهذه الآية يقول فيها ابن مسعود هي أرجى آية في كتاب الله. الله عز وجل يقول لمن عصاه، لمن ابتعد عن هذا الطريق، طريق محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ربي جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. الله عز وجل ينادي بالعبودية: لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. إخواني ترى الله جابك اليوم عشان تفكر صح وتحسبها صح وتغير من حياتك. أسأل الله جل في علا في هذا الوقت أن يسعدكم في الدنيا.